بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس الخامس من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. وكنا في اللقاء الماضي تحدثنا عن بعض النقولات التي ذكرها الإمام ابن قدامة في بيان منهج أئمة السلف رحمهم الله تعالى وطريقتهم في إثبات صفات الله تعالى. واليوم بمشيئة الله سنتحدث عن بعض الآثار التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى، وقد ذكر حديثا وثلاثة آثار ومناظرة، وهذه كلها التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى المقصود منها الترغيب في السنة والتحذير من الأمور المحدثة والمبتدعة في الدين، كما سيتبين ذلك بعد قراءة هذا المقطع من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. تفضل يا عمرو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الآذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: أخبرني عن مقالتك هذه، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: إني أقول قد علموه. قال: فوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. نعم، أحسن الله إليك عامر. في هذا المقطع أيها الأحبة الكرام، ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلاثة آثار، أثر عن صحابي وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأثر عن تابعي وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وأثر عن رجل من تابع التابعي وهو الأوزاعي رحمه الله، ثم ذكر مناظرة سنذكر بعض ما يتعلق بها. والمقصود كما ذكرنا في قبل قليل أن المقصود من ذكر هذه الآثار وهذا الحديث وهذه المناظرة هو الترغيب في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، والتحذير من الأمور المحدثة والمبتدعة في الدين. وسيكون حديثنا عن هذه الآثار وهذه المناظرة على النحو التالي: فأولا حديث العرباض بن سارية رحمه الله تعالى رضي الله عنه، حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث رواه عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالوا أتينا العرباض ابن سارية رحمه الله تعالى، أتينا العرباض ابن سارية رحمه الله رضي الله تعالى عنه، وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. قال فسلمنا عليه وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض رضي الله تعالى عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وما هي النواجذ؟ قيل هي مؤخرة الأضراس، وقيل هي الأضراس عموما. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. طيب، سيكون الكلام على هذا الحديث من خلال المسائل التالية. المسألة الأولى وهي تخريج هذا الحديث، فهذا الحديث أخرجه أبو داود، والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بألفاظ مختلفة، وصححه الترمذي، وصححه أيضا الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع الصغير وغيره. هذا فيما يتعلق بتخريج الحديث. المسألة الثانية، أعيد، من صحح الحديث؟ أعيد، صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الجامع الصغير. المسألة الثانية، موضوع الحديث، هذا الحديث كما هو ظاهر فيه الأمر بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وفيه أيضا التحذير من الابتداع في الدين، وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ففيه الأمر بالسنة والتحذير من البدعة. المسألة الثالثة، تعريف السنة والبدعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ثم قال في نهاية الحديث: فإن كل بدعة ضلالة. فتعريف السنة، قبل ذلك نقول أن معناها تعدد، معنى السنة تعدد بحسب الاصطلاحات، فكل أهل علم شرعي اصطلحوا على دلالة للسنة تتناسب مع طبيعة هذا العلم. واضح الكلام؟ كل أهل الاختصاص في العلم الشرعي عرفوا السنة وذكروا لها دلالة تتناسب مع طبيعة اختصاصهم ومع طبيعة العلم الذي يدرسونه. فعلماء الحديث مثلا لهم تعريف للسنة، وعلماء الفقه أيضا لهم تعريف للسنة، وعلماء أصول الفقه لهم تعريف للسنة، وكذلك علماء أصول الدين هم علماء العقيدة لهم تعريف للسنة أيضا. والذي يهمنا في هذا المقام هو تعريف علماء أصول الدين وهم علماء العقيدة. فتعريف وكما هو مراد في هذا الحديث فتعريف السنة عند علماء العقيدة وهو المقصود في الحديث في حديث العرباضي ابن سارية رضي الله تعالى عنه هو اتباع العقيدة الصحيحة هو اتباع العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة. أعيد تعريف علماء العقيدة للسنة وهو المراد والمقصود في هذا الحديث حديث العرباض ابن سارية رحمه الله تعالى يعرفه علماء العقيدة بقولهم هو اتباع العقيدة الصحيحة الثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية والسنة النبوية تمام. وممن استعمل هذا اللفظ وممن استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب السنة في كتابه السنة. وأيضا حينما استعمل هذا يعني في كتابه هذا سماه السنة وضمنه ماذا ضمنه العقيدة الصحيحة الثابتة بنقل العدول عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فالإمام أحمد حينما صنف هذا الكتاب سماه السنة. فهل معنى ذلك أنه جمع فيه الأحاديث النبوية في الشريعة كلها؟ لا، وإنما ذكر في هذا المصنف العقيدة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك فعل ابنه عبد الله وكذلك فعل عبد الله ابن الإمام أحمد في كتابه السنة في كتابه السنة فسماه السنة ولكنه ضمنه مسائل الاعتقاد مسائل الاعتقاد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول. وأيضا فعل ذلك ابن أبي عاصم ابن أبي عاصم في كتابه السنة فقد سمى كتابه بالسنة وضمنه مسائل الاعتقاد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو تعريف السنة عند علماء العقيدة وهو المراد في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه. وعرفها بعضهم أيضا بقوله عرف العقيدة عفوا السنة عند علماء العقيدة بقوله هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العقيدة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العقيدة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العقيدة. طيب ما هو حكم اتباع هذه السنة بهذا المعنى؟ فمن يعرف؟ اتباع السنة واجب؟ أحمد أيوة أنت ها هنتكلم ها اللي يعرف يرفع يده ها وضح ما حكم اتباع السنة بهذا المعنى هدي شوية احنا قلنا ما قلنا من تركها قلنا ايش حكم اتباعها ما هو حكم اتباعها يعني واجب ها واجب. طيب نقول حكم اتباع السنة بهذا المعنى واجب تمام. والدليل على ذلك قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض قال عليكم بسنتي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. طيب سؤال ما حكم اتباع السنة بمدلولها الفقهي أو الأصولي أو الحديثي عند علماء المصطلح ها علماء السنة أو علماء الحديث عفوا يعرفون السنة بماذا؟ يقولون هي ما لا يعرف تعريف السنة عند علماء الحديث ها شباب لا يعرف يرفع يده ها شيخ ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل بس ها ها اللي يعرف يرفع يده لو سمحت. إيش اسمك أنت؟ أحمد. أنا عمو أكرم. ها يا طيب تمام. ها في تعريف آخر؟ ها أحسنت. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو صفة خلقية أو خلقية. أحسنتم. هذا التعريف عند من؟ عند علماء الحديث. طيب تعريف السنة عند علماء أصول الفقه. ها احفظوا تعريف السنة عند علماء الحديث لأننا سنسأل بعد استعراض التعريف. طيب تعريف السنة ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف يعني صفة خلقية أو خلقية. طيب السنة عند علماء الفقه أو عند علماء أصول الفقه ها أيوه هذا عنده ها دقيقة ها هذاك الشيخ حامد فلخي ها أيوه أحسنت أحسنت. ها في واحد يعرف ثاني أحسنت توضح. ما أمر به الشارع عند علماء الأصول ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام. ما أمر به الشارع تعريف السنة عند علماء أصول الفقه ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام. طيب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام ما هو؟ الواجب. تمام. إذن هذا تعريف السنة عند علماء الأصول. طيب تعريف السنة عند الفقهاء عند علماء الفقه عند أهل الاختصاص في الفقه ها نعم أحسنت عامر. ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الحين عرفنا الآن عرفنا معنى السنة عند علماء العقيدة وعند علماء الأصول وعند علماء الفقه وعند أيضا عند علماء أصول الفقه. طيب ما ها بقي في اللغة هي الطريقة في اللغة. طيب عند أهل اللغة أحسنت. بقي عند أهل اللغة هي الطريقة. طيب ما حكم اتباع السنة في بمدلولها الفقهي أو الأصولي أو الحديثي يعني بهذه المعاني الثلاثة نادر ها واجبة. طيب ها في قول ثاني ها اتباع السنة أيه. طيب إذا ما حكمها هل هي واجبة مستحبة واضح لأنه ما يثاب فاعل ولا عقب سارك واضح. هذا مستحب فين؟ هذا الفقه مستحب لكن عند علماء الأصول هو أمر ما أمر به الشارع على سبيل على غير سبيل الإلزام. تمام. لا على سبيل الإلزام. تمام. وعند علماء الحديث قالوا ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقابله بماذا؟ ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا مأمورون بإيش؟ بالتصديق. مأمورون بالتصديق والعمل به أيضا واضح؟ طيب لكنه ليس على سبيل الوجوب إلا فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وجوبا طيب فنقول في الحديث إما بالتصديق أو التكذيب. فإن كان الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا التصديق به. وإن كانت السنة بالمعنى أو إذا كانت السنة بالمفهوم الفقهي أو الأصولي فإن حكمها ليس إلزاميا تمام. إذا كانت السنة بالمفهوم الفقهي أو الأصولي فإن حكمها ليس إلزاميا وإنما ينبغي للمسلم عموما ولأهل العلم خصوصا أن يحرصوا على التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بها ظاهرا وباطنا. فإن المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم هي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياتنا. ولا يليق بأهل العلم أن يزهدوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مما عمت به البلوى اليوم أن كثيرا من أهل العلم يزهدون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتجد هناك تفريطا كبيرا في تكبيرة الإحرام والتبكير إلى الصلوات وتفريطا كبيرا في المحافظة على السنن الرواتب وتفريطا كبيرا في ركعتي الضحى وفي قيام الليل وفي صيام الاثنين والخميس وفي صيام ثلاثة أيام البيض وفي كثير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد أيضا تفريطا في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مجال الأخلاق فقد كمل النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. فينبغي للمسلم ولأهل العموم خصوصا للمسلم عموما ولأهل العموم خصوصا أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في مجال الأخلاق، حتى في التعامل مع المخالفين لنا يجب أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون المسلم سبابا ولا لعانا ولا شتاما ولا مغتابا ولا يتكلم بالكلام الفاحش البذيء حتى مع المخالفين له. لأننا نجد اليوم ممن ينتسبون للعلم الشرعي أنهم مجرد ما يختلفون مع أحد من أهل العلم أو من غيره مباشرة يدخلون إلى الاتهام في النيات والانتقاص منه والتحذير منه، وربما السب والشتم واللعن والتمادي في غيبته والتمادي في الوشاية به وما أشبه ذلك، وهذا لا يليق بالمؤمن. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وقولوا للناس حسنا. وهذا الناس من؟ عمومهم، مسلمهم وكافرهم، مؤمنهم ومنافقهم. قال الله تبارك وتعالى أيضا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أهل الكتاب منهم هم اليهود والنصارى، فالله جل وعلا أمرنا ألا نجادلهم إلا بالتي هي أحسن. قال إلا من؟ قال إلا الذين ظلموا منهم، فالذين اعتدوا علينا وعلى ديارنا وعلى بلادنا وعلى معتقداتنا، فهؤلاء لا نجادلهم بالتي أحسن. فلا ينبغي لطالب العلم أنه إذا اختلف مع أخيه المسلم في مسألة معينة فلا ينبغي له أن يهضم حقوقه، فإن المسلم له حقوق، فالمسلم له حق على أخيه المسلم، فينبغي له أن يتعامل معه بما يمليه عليه دينه سواء في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. إذن هذا الحديث حول تعريف السنة، الحديث حول تعريف السنة، وذكرنا أن السنة بالمفهوم العقدي أنه هي العقيدة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه اتباعها والأخذ بها واجب واجب، ولا يجوز لأحد أن يخالف ذلك. طيب، تعريف البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العرباض: فإن كل بدعة ضلالة. فما هو تعريف البدعة؟ البدعة كما عرفها ابن رجب رحمه الله تعالى قال: هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. عيد: هي طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. وعرفها بعضهم أيضا بقوله: ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. أعيد أقول: عرفه بعضهم بأنه ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم من عقيدة أو عمل. طيب، ما حكم البدعة؟ الذي يعرف يرفع يده. ها؟ ها؟ محرمة. ها؟ ها؟ ها؟ حرام. ها؟ منها ما هو محرم، منها ما يؤدي إلى الكفر. أحمد يقول هاش أحمد الثاني: إذا كانت في الدين فهي محرمة، إذا كانت في العادات وكذا. طيب، يقول: إذا كانت في الدين محرمة في غير الدين في العادات ما هي محرمة. ها ثواب. نعم، يا سلام. إيه، ثواب يقول: هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة. طيب، ها إيش رأيك أحمد؟ كثير اسمه أحمد، الله يجعلنا وإياكم من المحمودين. ها، محرمة. طيب أنت ليش تقول بدعة ثواب حسنة؟ في بدعة حسنة، من جبتها؟ من كيسك ولا؟ ها، أعطينا طيب دليل أنها في بدعة حسنة. ها، أيوه تمام. طالب العلم إذا تكلم لابد أن يتكلم بدليل. ها قول. طيب من اللي قال بدعة حسنة؟ من فين؟ اللي يعرف يرفع يده. من فين جبت هذه بدعة حسنة؟ من أين أتيت بها؟ مرت عليك في الجامعة كذا؟ ها طيب ها هاي أحمد. أحمد كم واحد أحمد هنا؟ رفعوا أيديكم اللي أحمد ما شاء الله. خمسة خمسة وأحمد السادس ستة ما شاء الله تبارك الله. طيب هات يا شيخ أحمد. ها يا شيخ بندر دقيق. أيه قول عمر أخذوه من قول عمر قال نعمة البدعة. نعمة البدعة حينما جمعهم أبي في صلاة التراويح أليس كذلك؟ طيب نقول البدعة حكم البدعة محرمة. البدعة محرمة سنأتي على كلام البدعة الحسنة على مسألة البدعة الحسنة حكمها حرام. وقد تكون البدعة مكفرة وقد تكون البدعة مكفرة وقد تكون معصية وقد تكون معصية يعني معصية معناها نقصد به أكبر من الكبيرة واضح؟ لأن هناك الكبائر والصغائر والبدعة فالبدع أكبر من الكبائر واضح؟ طيب والدليل على الدليل على تحريم البدعة الدليل على تحريم البدعة قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباضي ابن سارية رضي الله تعالى عنه ذكرنا قبل قليل قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. تمام. إذن هذا حكم البدعة أنها محرمة والدليل أنها محرمة البدعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كل بدعة ضلالة كل بدعة وكل هنا من صيغ إيش من صيغ العموم أليس كذلك؟ فكل البدع ضلالة فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ونأتي نقول حنا بدعة فيها حسنة سنجيب على ذلك دحين. طيب مسألة هل هناك بدعة حسنة؟ الذي يقول نعم مثل ثواب يقول استنادا لقول عمر رضي الله تعالى عنه حينما جمع أبي جمع الصحابة في صلاة التراويح في عهد عمر رضي الله تعالى عنه فحينما رأهم عمر قال نعمة البدعة نعمة البدعة. فهل هناك بدعة حسنة في الدين؟ هاي نايف نايف ماجد معان دائما أنسى اسمك معان البدعة في اللغة يقول الشيء الجديد الشيء المخترع تمام أحسنت. إذا نقول أن كلام عمر يحمل على البدعة في المعنى اللغوي في المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي وهو الإحداث في الدين شيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقول أن البدع وردت على وجه واحد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا المراد بها البدعة الاصطلاحية أي الطريقة المخترعة في الدين كما هو تعريف ابن رجب رحمه الله. فهذا عام في كل بدعة عام في كل بدعة وطريقة مخترعة في الدين سواء في باب العقائد أو في باب الأحكام والشرائع واضح؟ وقد فصل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في أحكام البدعة تفصيلا لا يبقى بعده مجال للشك بأن كل بدعة محرمة لأن كل بدعة محرمة وإذا سلمنا أن منها ما هو مكروه فهو كراهية تحريم وليس كراهية تنزيه وليس كراهية تنزيه. ولعلي أنقل إليكم كلام الإمام الشاطبي لأهميته فأتمنى أن تصغوا إلي في النص الذي أنقله عن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كما ذكره رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصار. يقول رحمه الله تعالى ثبت بالأصول أن الأحكام الشرعية خمسة. الأحكام الشرعية كم؟ ما هي؟ الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والمباح. يقول رحمه الله: ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة، قال نخرج عنها الثلاثة، فيبقى حكم الكراهية وحكم التحريم، والثلاثة التي أخرجها الإباحة والوجوب والتحريم. قال نخرج عنها الثلاثة، يعني الوجوب والتحريم، عفوا الوجوب والاستحباب والإباحة. قال نخرج عنها الثلاثة فيبقى حكم الكراهية وحكم التحريم، فاقتضى النظر انقسام البدعة إلى قسمين، فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة، وذلك أنها داخلة تحت جنس المنهيات، يعني البدع كلها داخلة تحت جنس المنهيات، إما بالتحريم وإما بالكراهة. ما في، لم يأتنا نص شرعي أن حكم البدع الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، وإنما أتت في معرض النهي، فإما نهي تحريم وإما نهي تنزيه، تمام؟ كراهة عفوا. قال وذلك فاقتضى النظر انقسام البدعة إلى قسمين، فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة، وذلك أنها داخلة تحت جنس المنهيات لا تعدو الكراهة والتحريم، فالبدع كذلك هذا وجه. قال فالبدع كذلك هذا وجه، هذا الوجه الأول يعني. ووجه ثاني، إذن الوجه الأول أنها وردت بالنهي، إما نهي تحريم وإما نهي كراهية وتنزيه، تمام؟ الوجه الثاني قال أن البدع إذا تؤمل معقولها وجدت رتبها متفاوتة. يقول إذا تأملنا فيها وجدنا أن رتبها متفاوتة، فمنها ما هو كفر صراح، هذا يعني المرتبة الأولى. قال منها ما هو كفر صراح كبدع الجاهلية التي نبه عليها القرآن، كقوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. إذن هذه البدع كفر صراح. ثم يذكر رحمه الله تعالى وجها، ذكر كلاما كثيرا بعد ذلك، ثم ذكر وجها ثالثا لبيان أحكام البدع، فقال: إن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فالبدع من جملة المعاصي، وقد ثبت التفاوت في المعاصي، فكذلك يتصور مثلها في البدع. فإذا كانت المعاصي متفاوتة، البدع من المعاصي، فإذا كانت المعاصي متفاوتة فالبدع أيضا متفاوتة. قال: فكذلك يتصور مثلها في البدع، فمنها ما يقع في الضروريات، أي أنه إخلال بالضروريات، ومنها ما يقع في رتبة الضروريات، ومنها ما يقع في الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو المال. انتهى كلامه رحمه الله، وذكر أمثلة على ذلك يرجع لها في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي في حديثه عن البدعة وأنواع البدعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان وتوجيه قول عمر بن الخطاب: نعمة البدعة هذه، فذكر لها توجيها حسنا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع. قال: نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية، فإن تعريف البدعة باللغة، هذا ليس من كلام شيخ الإسلام وإنما من كلامي، تعريف البدعة باللغة هي الاختراع والابتداع والاتيان بشيء جديد، هذا في اللغة، واضح؟ قال: وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، كل ما أحدث ابتداء من غير مثال سابق له فيسمى في اللغة بدعة. قال: وأما البدعة الشرعية، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي، فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجاده بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته كفعل عمر وغيره، ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة وإنما سمي بدعة في اللغة، فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ، فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد ما ابتدأ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل بدعة ضلالة يريد به البدعة في الاصطلاح الشرعي، وهو الاتيان بشيء جديد في الدين لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن كل بدعة ضلالة، وليس كل شيء مخترع جديد هو بدعة، إنما المقصود به ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالاعتقاد أو في باب الأحكام الشرعية. ويقول الإسلام ابن تيمية وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم، الآن يذكر توجيه قول عمر بن الخطاب، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى، وقد قال لهم في الليلة الثالثة والرابعة لما اجتمعوا إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فعلل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضى للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم. فلما كان في عهد عمر جمعهم على قارئ واحد وأسرج المساجد فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك، ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض قد زال بموته صلى الله عليه وسلم، فانتهى المعارض، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وهو حقيقة كلام نفيس جد نفيس، فينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه في اقتضاء الصراط المستقيم ويتأمل هذا الكلام البديع وهذا التوجيه الحسن لكلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهو ملخص هذا الكلام أن عمر لم يعني يأتي بشيء مبتدع ومخترع في الدين، فإن جمع الناس في صلاة التراويح وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة إلا أن يفرض على الصحابة رضي الله عنهم. فلما أتى عمر وجمع الناس على إمام واحد لم يأتي بشيء مخترع في الدين، وإنما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعهم عمر بن الخطاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشرعا، فلو استمر النبي على جمع الناس لفرضت على الناس، وإنما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتفى المعارض، فجمعهم لا يقتضي أنه قد فرض عليهم. طيب، لعلي أذكر أيضا نصا آخر للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو من الأهمية بمكان أن أنقل لكم هذه النصوص وهذه التوجيهات لكلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى يزول اللبس في الأثر المنقول عن عمر بن الخطاب الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة وقال رحمه الله: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال نعمة البدعة، إلى قوله رحمه الله تعالى ابن رجب: ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليها، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان ليلة ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجز عن القيام به، وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا الكلام ذكره في جامع العلوم والحكم. طيب، هذا الأثر الأول والكلام على الحديث، وهو حديث العرباض بن سارية رحمه الله تعالى. إذا كان منكم من تأذى من التكييف فبإمكانكم يعني بمسيف في التكييف. طيب، الأثر الثاني وهو أثر عبد الله بن مسعود، أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وابن مسعود صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، توفي في السنة 32 من الهجرة، في السنة 32 من الهجرة. قال عبد الله بن مسعود بالأثر الذي نقله ابن قدامة رحمه الله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا الأثر فيه مسائل، هذا الأثر فيه مسائل. المسألة الأولى تخريج هذا الأثر وعزوه، تخريج هذا الأثر وعزوه. فهذا الأثر رواه أبو خيثمة في العلم، رواه أبو خيثمة في العلم، ورواه الدارمي في سننه، والطبراني في الكبير، وابن وضاح في البدع والنهي عنها. وهذا كتاب مهم، ينبغي لطالب العلم المتخصص في العقيدة أن يقتني هذا الكتاب، وهو كتاب ابن وضاح في البدع والنهي عنها. وأيضا أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأخرجه الهروي في ذم الكلام، وأخرجه الهروي في ذم الكلام، وصحح هذا الأثر، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تخريج العلم لأبي خيثمة، في تخريج العلم لأبي خيثمة. المسألة الثانية معاني بعض المصطلحات أو الكلمات التي وردت في هذا الأثر. فقال ابن مسعود رحمه الله رضي الله تعالى عنه: اتبعوا، ومعنى اتبعوا أي اتبعوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا سيرة السلف الصالح رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن تبعهم. ونحن بينا وذكرنا في الدرس السابق من هم السلف، أليس كذلك؟ فمن يعرف؟ ها هاي معاذ، قلنا أنها محل خلاف بين أهل العلم، الصحيح أنهم الثلاث القرون الأولى كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واضح؟ طيب، فالاتباع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والاتباع لمنهج وطريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى ومن تبعهم. وقوله ولا تبتدعوا، قوله ولا تبتدعوا يعني أي لا تأتوا بشيء مخترع من عندكم لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم. عيد، أي لا تأتوا بشيء جديد ومخترع ومحدث في الدين لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ويدخل في ذلك الابتداع في ماذا؟ في جميع أبواب الاعتقاد، خصوصا ما وقع يعني في مسألة من أكبر المسائل التي افترقت فيها طوائف الأمة، ألا وهي مسألة، أحسنت، مسألة الأسماء والصفات. فتأويل الأسماء والصفات هو شيء مخترع في الدين لم يعرفه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وإنما وقع من الخلف الذين خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة ومنهج وطريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. طيب، قوله فقد كفيتم أي حصلت لكم الكفاية، حصلت لكم الكفاية. الكفاية بماذا؟ ها؟ بالنصوص الشرعية، الكفاية بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وأيضا بالآثار الواردة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وأيضا فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية. فنحن كفينا بذلك، كفينا بالنصوص الشرعية والآثار الواردة عن السلف وفهم السلف الصالح للنصوص الشرعية. فلا حاجة إذن إلى إحداث أو اختراع لا في العقيدة ولا في العبادة، فإن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا ينبغي لأحد أن يأتي بشيء مخترع في الدين، فإن هذا النص وهذه الآية دلت على أن الدين قد اكتمل، وليس لأحد أن يأتي بشيء جديد ومخترع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم. طيب، هذا الكلام على أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثالثا، الكلام على الأثر المنسوب لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. عمر صحابي، ابن عبد العزيز ها تابعي ولا تابع التابعي؟ ها هو ها تابعي، توفي سنة 101. أحسنت أحمد، أحسنت، توفي سنة 101 من الهجرة. طيب، هل هو من الخلفاء الراشدين؟ الذي يقول من الخلفاء الراشدين يرفع يده، ها؟ طيب، ما يقولون هو الخليفة الخامس؟ ها؟ مقولة، إيه مقولة، بس هذه المقولة إيش؟ ليست صحيحة. القول بأنه خامس الخلفاء الراشدين ليس صحيحا، لو أن الخلفاء الراشدين الخامس هم من؟ هو الحسن بن علي، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن بن علي هو خامس الخلفاء الراشدين. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن زمن الخلافة ومدة الخلافة التي تكون على منهج النبوة، فيدخل فيها الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما. طيب، الكلام على أثر عمر بن عبد العزيز، وهو أثر نفيس وفيه وصية جليلة من هذا الإمام التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمه الله تعالى، ينبغي لطالب العلم أن يدمن النظر في سير أئمة السلف، ومنهم عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأسكنه فسيح جنانه، فإن فيها من الفوائد والعبر وزيادة الإيمان ما الله به عليم. فالكلام على هذا الأثر عبر مسائل: المسألة الأولى تخريج الأثر، تخريج الأثر وعزوه، تخريج الأثر وعزوه، تخريج الأثر وعزوه. هذا الأثر رواه ابن بطة في الإبانة، وابن بطة العكبري له كتابان: الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى. ينبغي لطالب العلم المتخصص في العقيدة أن يقتني هذين الكتابين، فرواه ابن بطة في الإبانة، وأيضا الأجري في الشريعة، رواه الأجري في الشريعة، وهذا الكتاب أيضا ينبغي لطالب العلم المتخصص في العقيدة أن يقتنيه، ألا وهو كتاب الشريعة للأجري، وابن وضاح في البدع والنهي عنها، والهروي في ذم الكلام. وأيضا أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء. المسألة الثانية: الأمور التي تضمنها هذا الأثر، الأمور التي تضمنها هذا الأثر. أولا، وجوب الوقوف حيث وقف القوم، وجوب الوقوف حيث وقف القوم، وهذا أخذنا من قوله: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. قف حيث وقف القوم، فالأمر الأول الذي تضمنه هذا الأثر وجوب الوقوف حيث وقف القوم، ويقصد بالقوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، حيث وقفوا في ماذا؟ في العقيدة والعمل أيضا، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة كما قال فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، والمقصود بالبصر البصيرة. تمام. الأمر الثاني، إنما أحدث بعدهم ليس فيه إلا مخالفة هديهم، ليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم، مع أنهم وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي. هذا أخذناه من قوله قال فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي. طيب الأمر الثالث، إن من الناس من قصر في اتباعهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح رحمهم الله تعالى، فكان جافيا. هذا التفريط، هناك تفريط وإفراط، فالذين فرطوا وقصروا كانوا جفاة، والذين أفرطوا وغلوا وتجاوزوا كانوا غلاة. فنقول إن من الناس من قصر وفرط في اتباعهم فكان جافيا، ومن الناس من تجاوزهم وأفرط فكان غاليا. وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف هي الصراط المستقيم بين الغلو والتقصير، بين الغلو والتقصير وبين الإفراط والتفريط. الأمر الرابع، قسم رحمه الله قسم حال الصحابة إلى قسمين. الحالة الأولى أنهم وقفوا على علم حينما قال فإنهم عن علم وقفوا، أنهم وقفوا على علم، وهذا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو على علم من الكتاب والسنة بما فهموه رضي الله تعالى عنهم بما تقتضيه لغة العرب، أو أيضا بما علمه بعضهم عن بعض. فنقول أنهم وقفوا على علم، هذا العلم من أين أتوا به؟ إما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم من الكتاب والسنة فهموه بما تقتضيه لغة العرب، فإنهم كانوا عربا أقحاحا، أو بما علمه بعضهم لبعض فما ذكروه رحمهم الله إنما ذكروه عن علم وبصير، والعلم ذكرنا من أين أخذوه. طيب الحالة الثانية لهم، ما كفوا عنه وسكتوا عنه. فذكر قال وببصر نافذ كفوا، ما كفوا عنه وسكتوا عنه، فهم إنما كفوا عنه جهلا منهم، هل جهلا منهم؟ وإنما ببصيرة، ورأوا أن هذا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فكفوا ببصيرة، فلم يدخلوا في مسائل مما دخل فيه من جاء بعدهم. وهذا الواجب على المسلم، أنه ينبذ الآراء والعقول والأفكار والعقائد التي تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف ما جاء به الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى. إذن هذه الأمور الأربعة هي التي يتضمنها أثر هذا التابعي الجليل وهو عمر بن عبد العزيز. رابعا، أثر الأوزاعي، أثر الأوزاعي رضي الله عنه، أثر الأوزاعي رضي الله تعالى عنه حينما قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمر رحمه الله تعالى، وهو من تابع التابعين، وهو من تابع التابعين، توفي سنة 157 من الهجرة رحمه الله تعالى. وهذا أيضا من الأئمة الذين ينبغي لطالب العلم أن يقرأ سيرته، فإن فيها من الفوائد والعبر والإيمانيات الشيء الكثير. ما تضمنه هذا الأثر: أولا، الأمر بلزوم منهج السلف الصالح، حينما قال: عليك بآثار من سلف. لم أخرج هذا الأثر، ولعله فاتني، ولعلك وضاح تأتينا بتخريجه اللقاء القادم إن شاء الله، هذا واجب عليك، جزاك الله خير. طيب، نقول تضمن هذا الأثر أمور، منها الأمر بلزوم منهج السلف الصالح، واقتفاء أثرهم، لأن أصلا منهج السلف الصالح مبني على ماذا؟ على الكتاب والسنة، مبني على الكتاب والسنة، وآثارهم أيضا موجودة في كتب السنة، آثار السلف موجودة في كتب السنة في البخاري ومسلم، وأيضا موجودة في السنن، وموجودة في الكتب المسندة التي ألفت في العقائد ككتاب السنة لإمام أحمد، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكذلك كتاب الشريعة لإمام الأجري، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة لإمام اللالكائي، وكتاب السنة للخلال. فهذه الكتب ينبغي لطالب العلم المهتم بعلم الاعتقاد أن يقتني هذه الكتب، فإن فيها آثارا كثيرة عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني الذي تضمنه هذا الأثر: الحذر من التعصب لآراء الرجال ومذاهب الناس، الحذر من التعصب لآراء الرجال ومذاهب الناس، وهذا أخذنا من قوله: وإياك وآراء الرجال، الحذر من التعصب لآراء الرجال ومذاهب الناس. ونقصد بآراء الرجال ومذاهب الناس التي قيلت بمجرد الرأي وليس فيها استناد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء أحد برأي من الآراء أو قول من الأقوال ليس فيه استناد إلى كتاب الله جل وعلا ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينبغي أن نأخذ به، وينبغي علينا أن نرده ولو قال به من قال. تمام؟ قال: وإن زخرفه لك بالقول، فإن زخرفه لك بالقول، فإن هناك من أصحاب الأفكار المنحرفة سواء في الاعتقاد أو في الشرائع، سواء فيما يتعلق بالشبهات أو الشهوات، من يأتي بشبهة أو شهوة فيزينها بزخرف القول. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهناك من شياطين الإنس والجن من يزين للناس ما يتعلق بالشبهات وما يتعلق بالشهوات، فيأتي بعضهم يزين الانحرافات العقدية والفكرية ويسوق لها بحجة حرية التعبير أو حرية الاعتقاد، بل هي حرية الكفر والعياذ بالله. ويأتي بعضهم ويزين بعض الشهوات للناس ويسمون الخمور بالمشروبات الروحية، وقد حرمها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وسماها بالخمر، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربها وبائعها وحاملها ومشتريها. ويأتي بعضهم ويزين والعياذ بالله الزنا بمسميات كثيرة، فهذه من زخرف القول، من زخرف القول التي يزينها شياطين الإنس والجن والعياذ بالله. فينبغي للعبد المسلم أن يحذر زخرف القول سواء في الأمور المتعلقة بالشبهات الفكرية والاعتقادية أو الأمور المتعلقة بالشهوات، والأمثلة على ذلك كثيرة. طيب، خامسا مناظرة الأذرمي. مناظرة الأذرمي، وعندكم في المتن ذكر الأذرمي أليس كذلك؟ ولا الأذرمي بالذال، وبعضهم يضبطها بالذال، والصحيح أنها بالذال. وهذه المناظرة الكلام فيها على مسائل. المسألة الأولى تخريج هذا الأثر وعزوه، فقد أخرجه تخريج هذه المناظرة عفوا وعزوها، فقد أخرجها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وهو أطول من ذكر، وهو أول من ذكر هذه المناظرة يعني بشكل أطول بشكل كبير. ذكرت في بعض المصادر لكنها بشكل مختصر، ولكن الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في المجلد العاشر ذكر هذه المناظرة بشيء من التفصيل، ذكرها بشيء من التفصيل. حري بطالب العلم أن يرجع إليها ويتدبرها ويتأملها ويستنبط منها الفوائد العلمية وطريقة المناظرة وطريقة الحجاج والمجادلة لمجادلة الخصوم، وأيضا يستنبط منها المواقف الإيمانية، الثبات على المبادئ والثبات على ما يؤمن به الإنسان حتى ولو تولي في ذات الله جل وعلا وفي سبيل الله جل وعلا. فهذه المناظرة كمناظرة الإمام أحمد مع المعتزلة، فينبغي لطالب العلم أن ينظر لمثل هذه المواقف ففيها فوائد وعبر وعلم غزير. فهذه المناظرة خرجها الخطيب بغدادي في تاريخ بغداد، وابن الجوزي من طريقه في مناقب الإمام أحمد، وكذلك من طريقه في التوابين، عفوا ذكره ابن قدامة في التوابين، وذكره أيضا الإمام الذهبي في السير، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر هذه المناظرة أيضا الإمام الأجري في كتاب الشريعة، في كتاب الشريعة. إذن هذا فيما يتعلق بتخريج الأثر. المسألة الثانية المبهمات في هذا الأثر، عفوا المبهمات في هذه المناظرة، المبهمات في هذه المناظرة. ذكر ابن قدامة حينما ساق هذه المناظرة قال: وقال محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأدرمي. فالاسم بهذه الطريقة مبهم، ليس هناك رجل من أئمة التابعين أو السلف بهذا الاسم محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، فهذا مبهم. والصحيح هذا المبهم الأول، المبهم الأول الأدرمي، الصحيح أنه هو اسمه، أن اسمه أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الأذرمي. أعيد، الصحيح أن اسمه أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الأذرمي، بخلاف ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا المتن، فذكر ابن قدامة أن اسمه محمد ابن عبد الرحمن الأذرمي. طيب، المبهم الثاني قال: لرجل تكلم ببدعة. قال: وقال الأدرمي لرجل تكلم ببدعة. من هو هذا الرجل؟ ها مبهم هنا في هذا المناظر، ولكن ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد غيره ممن ذكرنا أنهم عزوا هذه أخرجوا هذه المناظرة، أنه أحمد بن أبي دؤاد. أحمد بن أبي دؤاد من هو هذا؟ ها مشعل تعرفه؟ أحسن، هو القاضي الذي امتحن العلماء بخلق القرآن في فتنة الإمام أحمد بن حنبل ومن أتى بعده. طيب، المبهم الثاني هو أحمد ابن أبي دؤاد، حينما قال رجل تكلم ببدعة أحمد بن أبي دؤاد، وهذا أحمد ولي القضاء في عهد من؟ في عهد المعتصم، في عهد المعتصم وفي عهد أيضا الواثق، في عهد المعتصم والواثق. وقلنا أنه امتحن العلماء في مسألة القول بخلق القرآن. هلك في القرن الثالث سنة 240 من الهجرة، مات سنة 240 من الهجرة. المبهم الثالث حينما قال فقال الخليفة في آخر الأثر في آخر المناظرة قال فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. من هو خليفة؟ مبهم هنا أليس كذلك؟ ولكن حينما ترجع إلى المناظرة في تاريخ بغداد تجد أن الخليفة هو الذي حضر المناظرة هذه، هو الواثق، الواثق بالله، هو الواثق بالله، الواثق بالله، واسمه الواثق بالله، اسمه هذا لقبه الواثق بالله هارون بن محمد، هارون بن محمد، ومحمد هذا هو المعتصم بالله. إذن الواثق بالله هو ابن المعتصم بالله، واسمه هارون، والمعتصم اسمه محمد، والمعتصم ابن من؟ ها، ابن هارون الرشيد، ابن هارون الرشيد الخليفة العباسي المشهور. وهؤلاء الثلاثة هم من خلفاء الدولة العباسية. طيب، وقال تكلم ببدعة، هذا المبهم الرابع، تكلم ببدعة، ذكر بدعة، ما هي البدعة هذه الذي تكلم بها هذا القاضي؟ ها، البدعة، إذن المبهم الرابع البدعة، البدعة التي جرت المناظرة بسببها، المبهم الرابع البدعة التي جرت المناظرة بسببها، وهي بدعة القول بخلق القرآن، بدعة القول بخلق القرآن. أنا تمنيت أني أنقل لكم هذه المناظرة بكاملها من تاريخ بغداد، لكن سيطول بنا المقام، لكن أتمنى أن ترجعوا إليها، فهي يعني جميلة بحق، وحري لطالب العلم أن ينظر فيها. وقيل أنها كانت سبب لتوبة الواثق بالله الذي هو هارون بن المعتصم، كانت سبب في توبته، وقد آذى العلماء قبل الأذرمي، آذاهم أذى شديدا، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل، فلما ناظر الأذرمي قيل أنها كانت سبب الواثق في هذه المحنة. تمام؟ طيب، كانت سبب توبة الواثق وسبب توبة ابن الواثق، ابن الواثق. إذن هذه أربع مبهمات في المناظرة، وذكرناها بناء على ما نقله الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. طيب المسألة الثانية، عفوا المسألة الثالثة أليس كذلك؟ مراحل المناظرة، مراحل المناظرة، مراحل المناظرة. من الأشياء الجميلة التي ينبغي لطالب العلم أن ينظر فيها في هذه المناظرة أنه يتعلم منهجية الأذرمي في مناظرة الخصم، فهذه المنهجية يعني منهجية الحجاز والجدل في المناظرات استخدمها شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا في مناظرته مع المخالفين، وكذلك الإمام أحمد في مناظرته لابن أبي دؤاد والمعتزلة في فتنة خلق القرآن، وأيضا ذكر شيئا منها، يعني استخدم منها شيئا منها الأذرمي في مناظرته لابن أبي دؤاد. فأول المراحل العلم، مرحلة العلم، حينما سأله هل علم هذه البدعة النبي وخلفاؤه، سأله، هذا أول مراحل المناظرة، قال هل علم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين هذه البدعة أم لم يعلموا، هل علموا هذا القول؟ قال البدعي، ماذا قال، ماذا رد عليه؟ قال لم يعلموها. وهذا النفي من هذا البدعي يتضمن ماذا؟ يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم، انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكيف يعني يحق له أن يقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمه الله جل وعلا، علمه كل ما يتعلق بأمور البشر سواء في مجال الاعتقاد أو مجال الأحكام الشرعية، فهل يحق لهذا البدعي أن يقول ذلك؟ لا يحق له أن يقول ذلك، ولو قال حينما قال ذلك يلزم منه انتقاص، يلزم عليه لوازم باطلة، من هذه اللوازم الباطلة أن فيه انتقاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعل، كان جاهلا بأمر عظيم من أمور الدين، كان جاهلا ألا وهو كلام الله جل وعلا، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فهذا أمر عظيم في الدين، فيلزم من ذلك أنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنقص أنه لم يعلم أمرا عظيما من أمور الدين، لم يعلم أمرا عظيما من أمور الدين. ولذلك هو حجة على هذا البدعي، هو حجة على هذا البدعي، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يعلمونه، فهو علم ذلك، فهو علم ذلك، ولذلك انتقل معه للمرحلة الثانية وهي التنزل معه، تنزل معه العذرمي. وهذا منهجية التنزل مع الخصم، أن يقول له نسلم لك بما قلت، ثم ينتقل معه إلى مرحلة أخرى. فتنزل معه قال إذا كان لا يعلموها، إذا كان لم يعلموها فكيف تعلمها أنت، إذا كان إذا كانوا لم يعلموها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه، فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن، يريد بذلك يقول هل يمكن أن الله جل وعلا يحجب عن نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما من أمور الدين ثم تعلمه أنت بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طابح، إذا تنزل معه، فحينما تنزل معه ألزمه بهذا اللازم الباطل، قال إذا كان شيئا تعلمه أنت ولم يعلمه النبي فكيف، إذا كان شيئا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه الصحابة فكيف علمته أنت؟ فلا يمكن أن يحجب الله جل وعلا علم الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعطيه من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ بعد ذلك ماذا حدث؟ تراجع البدعي إلى المرحلة الثالثة، ماذا قال؟ ها؟ تراجع معه قال قد علموها، قال أنا رجعت عن كلامي الآن، أو في الأول قال ما علموها، بعدين قال ماذا؟ قال فإني أقول قد علموها، فإني أقول قد علموها، فانتقل به الأذرمي إلى المرحلة الثالثة، انتقل به إلى المرحلة الثالثة، قال إذا كان علموها، إذا كان علموها فهل وسعهم، ومعنى كلامه هل وسعهم أي أمكنهم ألا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ فأجاب البدعي بماذا؟ قال بأنه وسعهم السكوت وعدم الكلام، وسعهم السكوت وعدم الكلام. فقال له الأذرمي فشيء وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لا يسعك أنت، فحاجه وامتنع البدعي عن الجواب، وصحح الخليفة الواثق بالله رأي الأذرمي ودعا بالضيق وعدم السعة على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. وهذه المرحلة الأخيرة حينما أقر وتراجع في المرحلة الأخيرة، ما أقر في البداية قال لم يعلموها، فقال إذا كان لم يعلموها فكيف أنت علم ذلك؟ من أين أتيت بذلك؟ هل أخبرك الله جل وعلا بذلك؟ معلوم أن الله جل وعلا يرسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ذلك لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، والصحابة يبلغون ذلك لتلامذتهم من التابعين، والتابعين لتابع التابعين، إلى أن يصل العلم إلينا. فقال له حينما سأله في البداية هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه؟ قال لا لم يعلموه. تمام، تنزل معه قال إذا كان لم يعلموه فهل علمته أنت، يعني كيف علمته أنت، يعني هل الله جل وعلا يليق به أن يحجب هذا العلم ويعطيك أنت يحجب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه؟ فأقر قال لا بل علموه. فحينما قال علموه قال فهل يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم حينما علموه؟ قال هل تكلموا بذلك الذي قلت أنت؟ هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام الناس إلى القول بخلق القرآن؟ وهل دعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى القول بخلق القرآن؟ فقال لم يدعوا الناس ولم يتكلموا به. قال فيسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ألا تتكلم بهذا. فحاجه الأذرمي وصحح الخليفة رأي الأذرمي ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. في النهاية ذكر ابن قدامة تعليقا على هذه الأثار، ذكر تعليقا، لو تقرأ علينا يا عامر بعد أن ذكر المناظرة في الأخير المقطع الأخير. قال وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم الراسخين في العلم تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت. نعم، قال في تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت. فقوله وإمرارها كما جاءت، نحن ذكرنا في اللقاءات الماضية أن ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر بعض الألفاظ في هذا المتن التي توهم بأنه يقول بالتفويض، يقول بالتفويض. وقد ذكرنا براءة ابن قدامة من التفويض من سبعة وجوه، ووجهنا بعض الكلمات وبعض الألفاظ التي وردت عن ابن قدامة في هذا المتن. فقوله أمروها كما جاءت، ماذا يريد به؟ يريد أن أمروها كما جاءت من أن من أن ظاهرها يدل على إثبات صفات الله جل وعلا، فنحن نمرها كما جاءت بأن فيها إثبات صفات الله جل وعلا دون أن نتعرض لها لا بالتحريف ولا بالتأويل ولا بالتعطيل ولا بالتكييف ولا بالتمثيل. فهذا هو منهجهم، منهج أئمة السلف، أنهم كانوا يقرؤون آية الصفات ويقرؤون الأخبار ويمرونها كما جاءت، وهي جاءت على ظاهرها تدل على إثبات الصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. وهذا أيها الأحبة الكرام نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.